بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فمن أظلم ممن كذب على الله وكذب بالصدق فسوف تعلمون من يأتي عذاب يخزيه ويحل علي عذاب مقيم. إنا أنزلنا عليك الكتاب من الناس بالحق فمن اهتدى فلنفسه ومن فيما كانوا فيه يختلفون. ولو